أصل الزمن ما بغيرك، تجمع شتات شعبك أمين وترد لك برحمتك، رغم السنين تفضل أمين. أصل الزمن ما بغيرك، تجمع شتات شعبك أمين وترد لك برحمتك. والمد سمع وما تشاف، والما خطر على بال، والمد سمع وما تشاف، والما خطر على بال، حلمك دلينا وخططك صالح ما بتتغير، صالح ما بتتغير. يا كم بارح الليل وباكر، يا كم فكرك زمان منسوجة بالحب والسلام، وعلى الصليب شلت الخصام وكسرت الشوكة الموت كمان. والخطة في فكرك زمان منسوجة بالحب والسلام، وعلى الصليب شلت الخصام وكسرت الشوكة الموت كمان. والمد سمع خطر على بال، والمد سمع وما تشاف، والما خطر على بال، حلمك دلينا وخططك صالح ما بتتغير، صالح ما بتتغير. يا كم بارح الليل وباكر، يا كم بارح الليل وباكر.